تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان هذه هي عقيدتنا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ومن على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في جلال ألوهيته، ولا مثيل له في عز ربوبيته، ولا كفء له في أحديته، ولا كيف له في صفات مجده وصمديته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دعا إلى ثواب ربه وبشر وحذر من عقاب بطشه وأنذر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار أبداً لا تقوى. أحبابي الكرام، أستميحكم عذراً عن إكمال ما توقفنا عنه في الخطبة الماضية، وذلك للحديث عن موضوع مهم يفرض نفسه علينا في مثل هذه الأيام من كل عام، ألا وهو حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الناس أمام هذا الموضوع ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم من ادعى زوراً وبهتاناً وظلماً أنهم أولى الناس بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونصبوا أنفسهم مدافعين عنهم وذابين عن أعراضهم وناصرين لهم، بل لم يكتفوا بهذا الأمر حتى بالغوا في هذه المسألة وأنزلوا أفراد أو أنزلوا من أفراد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الأنبياء، بل تجرأ البعض منهم على أن أوصلهم إلى درجة الألوهية وأنزلهم منزلة الإله، ونسب إليهم من الأفعال ما لا يجوز أن ينسب إلا إلى الواحد الجبار سبحانه وتعالى. وقسم آخر من الناس هم الذين عادوا هذه الفئة وتعاملوا معهم على سبيل العناد، فانتقصوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غيظاً لتلك الطائفة، وهذا من الظلم الشنيع ومن الجهل البعيد. وقسم ثالث هم أهل الوسطية الذين أنزلوا الناس منازلهم على حسب ما أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غلو في هذه المسألة ولا إفراط ولا تفريط. لذلك أقول أيها الأحباب الكرام، إن الأمم والشعوب والدول لتفتخر بعلمائها ومفكريها ومشيدي نهضتها وواضع حجر الأساس لتقدمها ورقيها. احتفالات سنوية ونصب تذكارية ومؤلفات تحكي دقيق حياتهم وأخص خصوصياتهم، وعبارات تتخذ شعارات وحكمة، وهي عبارة عن كلمات قيلت على ألسنتهم، بل قد يتجاوز الأمر ذلك الحد فتسمى أبرز الأماكن وأهمها بأسمائهم. ومع هذا كله فالأمر لا يعدو تأثيراً محدوداً في مجتمع من المجتمعات أو دولة من الدول أو أمة من الأمم، ولكن كيف لو كان الأمر هو إحياء أمة من العدم، عدم المعرفة، عدم العلم، عدم الإنسانية؟ أم كيف لو كان الأمر إخراج أمة من الظلمات إلى النور، من الرق إلى الحرية، من الجور إلى العدل، من الضلال إلى الهدى؟ بل كيف لو كان الأمر هو تحقيق غاية الله من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ نعم، إنها نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته على المؤمنين بإرسال خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين، فهداهم به من الضلالة، وأنقذهم به من الجهالة، وفتح به أعيناً عمياء وآذاناً صمة وقلوباً غلفة، حيث رفع به بالتوحيد أعلاماً، ومحى به من الشرك ظلاما، وهدى به إلى السبيل، وأقام به الحجة بعد البرهان والدليل. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الحكم محتكمي. أحبابي الكرام، إن هذه النعمة والتي أعني بها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لتستوجب علينا الشكر، وتستوجب علينا الاتباع، كما تستوجب علينا الحب. ولقد جعل الله محبته مشروطة بمحبته صلى الله عليه وسلم، وطاعته منوطة أو منوطة بطاعته عليه الصلاة والسلام، وذكره مقرونا بذكره، وبيعته مقرونة ببيعته عليه أفضل الصلاة والسلام. فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: ورفع لك ذكرك. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أيها المسلمون، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بل لا إيمان لمن لا يكون في قلبه حب للنبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة متواترة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة العبد لنفسه وولده وأهله وماله والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالأمر ليس بالادعاء، والقضية ليست بالتمني والتشهي، وإنما هي الحقيقة التي يدعمها العمل الصادق والموقف الحازم والاتباع الواضح والاستعداد لبذل الغالي والنفيس فداء له ولمنهجه عليه أفضل الصلاة والتسليم، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه عليه الصلاة والسلام. أيها الكرام، إن من أحب شيئا أحب من أجله كل شيء يمت إليه بصلة من قريب أو بعيد. فالمحب يعشق ويهوى كل ما يحبه حبيبه، وإن من حب النبي صلى الله عليه وسلم حب ما يحب، فإنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الحب لآل بيته وشديد الوصية بهم رضي الله عنهم. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإني بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال الحسين لزيد: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. أيها المسلمون، إن فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومزاياهم عظيمة، وصفاتهم جليلة. فلقد افترض الله على كل مسلم مودتهم وتعظيم حرمتهم وإجلالهم في حياتهم والوفاء لهم بعد مماتهم. ولو أردت أن أعدد جميل خصالهم وعظيم مناقبهم وجليل مآثرهم لما وسعني الوقت، وكيف لي أن أحصر سجايا أطهر بيت وأشرف آل في دقائق تمر مر البرق. وحسبي في هذه الخطبة أن أتنقل بكم في رياضهم الطاهرة لأقتطف لكم أزهاراً أعطر بها أسماعكم وأملأ بها نفوسكم سعادة وغبطة وانشراحا. أحبابي الكرام، ولد للنبي صلى الله عليه وسلم 7 من الولد، 3 من الذكور هم عبد الله والقاسم وإبراهيم، وكلهم ماتوا صغارا. وزينب وهي أكبر أخواتها، حيث ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من الإناث 4: زينب وهي أكبر أخواتها من المهاجرات السيدات، تزوجها ابن خالتها أبو العاص فولدت له أمامة التي تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فاطمة، ورقية وهي زوجة عثمان رضي الله عنهما، هاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين جميعا، وولدت من عثمان عبد الله وبه كان يكنى، ثم هاجرت إلى المدينة بعد عثمان، ومرضت قبيل بدر فخلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان عليها فتوفيت والمسلمون ببدر. وأم كلثوم أسلمت وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت أختها رقية تزوج بها عثمان وهي بكر ولم تلد له، وتوفيت في شعبان سنة 9، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كن 10 لزوجتهن عثمان. وفاطمة البضعة النبوية الرضية المرضية، سيدة نساء العالمين في زمانها، أم أبيها، زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب، كان عليه الصلاة والسلام يحبها ويكرمها ويسر إليها، ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة دينة، خيرة صينة، قانعة شاكرة لله سبحانه وتعالى. ومن شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها فقد غضب لما بلغه أن أبا الحسن هم بما رآه سائغا من خطبة بنت أبي جهل، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله، وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. أخرجه البخاري. فترك علي الخطبة رعاية لها، فما تزوج عليها ولا تسرى حتى توفيت رضي الله عنها. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يسر إليها القول، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة عن سبب ذلك البكاء والضحك، فقالت رضي الله عنها: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيت. وفي رواية أنه قال لها عليه الصلاة والسلام: وإنك أول أهلي لحاقا بي. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنت عليه وبكته وقالت: يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مثواه. وقالت بعد دفنه صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل فاطمة وزوجها وابنيها بكساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رواه مسلم. وتوفيت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو نحوها، وعاشت 24 سنة. ومن عظماء آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم الأسد الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وصاحب الموقف يوم الهجرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فيقول:

وإن أصبحت منهم برغم تخلتي، ألم ترى أن الأرض أضحت مريضة لفقد حسين والبلاد اقشعرت. أيها المسلمون، لا أجد بدا من أن أسدل الستار على الحديث عن هذه العترة الطيبة الطاهرة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس المقام مقام تفصيل، وإنما هو مقام تذكير بحق آله رضي الله عنهم. فنحن أولى الناس بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أولى الناس بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أولى الناس بالذب عنهم وعن أعراضهم رضي الله عنهم. فهم أولو المجد الأثيل والفخر العظيم، وهم أحرى بالحب والتفضيل والمودة والتبجيل. ومن الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم حب آله والترضي عليهم والذب عن أعراضهم. ولقد عرف الصحابة رضي الله عنهم حق هذه القرابة وما أثبته، وذلك ما أثبته الصديق الأكبر رضي الله عنه صاحب رسول الله وخليفته، عندما قال قولة تكتب بماء الذهب، حيث قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته، رواه البخاري. وقال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل من وحد الله وعبد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بلا عدد. أحبابي الكرام، هذه هي عقيدتنا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم، لا يغركم ادعاء المدعين، فإن من أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية ترضي الله سبحانه وتعالى، فعليه أن ينزلهم منزلتهم وينزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك منزلتهم. فليس من الإيمان ولا من العدل أن نرفع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية ونكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، اتقوا الله في السر والعلن، واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أنكم مجزيون بأعمالكم ومحاسبون على أقوالكم وأفعالكم. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن يعم البلاء ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله أمركم في محكم تنزيله بالصلاة والسلام على نبيه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أولي القدر العلي والفضل الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عمي نبيك حمزة والعباس، وعن الحسن والحسين المطهرين من الأرجاس، وعن أمهما أشرف البنات، وعن أمهات المؤمنين زوجات النبي الطاهرات، وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طبنا وطابت أنسا فيها ليالينا. هذا النبي المصطفى، هذا حبيب الله، هذا الشفيع يوم الزحام بإذن الله.